المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة التاسعة: أخبار متفرقة، بعض أخبار الدروس العلمية، وصف لكتاب الإرشاد في الفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عنيزة في التاسع من ذي القعدة سنة 59 و300 وألف من الهجرة لأبو عريش. من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب المكرم الولد الشفيق ذي الأخلاق الجميلة عبد الله عبد العزيز العقيل المحترم، حفظه الله وتولاه وأصلح له دينه ودنياه، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام. في أبرك الساعات وأسرها وصلني كتابك المؤرخ في 22 من رمضان، وصلني أمس الموافق 8 من ذي القعدة، تلوته مسرورا بصحتكم، مغتبطا بسلامتك واستقامتك، شاكرا ما أبديته من حسن العطف وشدة الشفقة وإبداء ما في ضميرك مما لا نشك فيه. أسأله تعالى أن يوفقك في حركاتك وسكناتك وجميع أحوالك، وأن يقدر الاجتماع السار بمنه وكرمه. كتاب الأخ سلمته بيده مع كتاب الوالد، وصحتهم تسرك. وقد أسرنا ما ذكرت عن عبد الله المحمد القرعاوي، وهو إن شاء الله موفق من الدعاة إلى الله. وفهمت ما ذكرت من جهة إبراهيم المحمد العمود، وأن أهل صامطة مختارينه على قاضيهم الأول وساعين بتأصيله، ربنا يدبره على ما فيه صلاح دينه ودنياه، آمين. أما الطلبة الذين جمعوا الشيوخ من القسيم وعنيزة فعلى ما بلغكم، والأخ علي الحمد من جملتهم، ولكنه سعى بالأسباب وقت إقامته بالرياض التي تحصل له الرخصة، وجاءته الرخصة لهذا السبب قبل أن يعلم مهمتهم. والآن هو ولله الحمد وباقي الإخوان على رواتبهم، كملوا شرح الزاد وأعادوه من جديد مختارين المتن، وكذلك قراية شرح المنتهى اللي قبل العصر جعلناها في المتن مع كتاب البيع، وأيضا لهم قراية بشرح القطر وبين العشاءين في العمدة. ومحمد العبد العزيز عنده تلاميذ صغار تقريب 20 يقرون في عقيدة الواسطية وثلاثة الأصول حفظة، ونحضر أحيانا نختبر محفوظاتهم وفهمهم، والقصد بعد الفراغ من الكتاب إن شاء الله يقرؤون في مختصر في الفقه. أما كتاب السؤال والجواب فقد واجرنا عليه عبد العزيز الصالح بن دامغ، والكراس اللي أعطاه الوالد سليمان العليان ما كتب منه شيء يذكر، منخينا الأخ عقيل يكتبه مع الكراس الذي يليه، وإن شاء الله لا تعد الجميع إلا نجزن ونسلمهن بعد كمالهن للأخ حمد. كلما كررت فيه النظر فإذا هو ولله الحمد قد حوى من العلم والحكم وقرب المأخذ والتنبيه على القواعد والضوابط والنظائر ما لا يوجد له نظير فيما أظن في صغر حجمه ووضوح عباراته وقرب مآخذها، والله هو الذي يسره، وأرجو الله أن تقف عليه وتشاهد ما ذكرته. هذا حررته مستعجلا، وإلا نيتي أبسط لك الكلام وأجيب عن نظري في مسألة بيع الخيار المصطلح عليه عندكم، وأنه ممنوع غير جائز، ولكن بالكتاب الذي مع الأخ حمد إن شاء الله نبسط الكلام عليه ونذكر الأدلة عليه. الولد محمد توجه لمكة هو ووالدته حجاجا، وقد وصلتنا برقية وصولهم. الفهرس الموجود بالمكتبة يسعى الأخ حمد بنسخه كما يحصل لك منه نسخة، ولكن نتأمل وصول كتب موعودين بها واستكمالها. وبلغ سلامي إبراهيم المحمد وأولاده وجميع الإخوان الموجودين بطرفك والأخ عبد الله المحمد القرعاوي، ومن لدينا جميع المحبين يسلمون والسلام.